بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات هي افتتاح سورة هود، وهود من السور المكية، نزلت كلها في مكة، ونزلت على الصحيح قبل سورة يونس. وقد جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: شبت يا رسول الله؟ قال: شبتني هود وأخواتها. وجاء في رواية هذا الحديث: وأخواتها الحاقة والواقعة، وإذا الشمس كورت. هذه السورة موضوعها هو بيان رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، الدين الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه المقدمة التي سمعنا آياتها، التذكير بأن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه كتاب مفصل محكم كله، فصله الله تبارك وتعالى في كل المعاني التي نزل بها هذا القرآن، وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة بينا مرارا أنها قد تكررت في مواضع كثيرة كثيرة من القرآن، بيان أن هذا القرآن إنما هو جميعا. يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم تشكون شك الريب في ما جئت به، هذا الدين الذي جئت به، وهذا الدين يشمل كل ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه من مسائل الإيمان والعمل، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. نفي، ويراد به الالتزام، أنا لن يكون مني عبادة، أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، آلهتكم شرككم هذا لن أتطرق إليه. فهذه مفاصلة: لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقد عرفنا معنى العبادة فيما مضى، وأنها في لغة العرب هي الذل والخضوع والاستسلام لأمر المعبود. والمقصود بالعبادة في الدين العبادة لله تبارك وتعالى، الإسلام له والذل له والخضوع لأمره سبحانه وتعالى والإيمان بخبره، فهي إيمان والتزام. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، تعبدونهم يعني من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكني أعبد الله. ثم الله هذا ليس إلها خاصا، بل هو رب العالمين. ثم وصف الله نفسه هنا بصفة عظيمة جدا، وهو أنه الذي يتوفاكم. وين حتروح؟ أين تذهبون؟ إنه الذي يملك أرواحكم وهو الذي يتوفاكم الوفاة والموت، وسميت وفاة لأنها أخذ الإنسان كاملا، يؤخذ كاملا، تؤخذ روحه ويلقى يعني جسده أين يلقى، حيث جعل الله تبارك وتعالى مصير ذلك في هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا أنا أعبد الرب الذي يتوفاكم. فإن كان لكل منكم قد اتخذ ربا يعني خاصا قد لا يضر، هو طبعا لا يضر ولا ينفع عابدا، ولكنه لا علاقة له بالآخرين، فقد اتخذ أناس ربا غيره، لكن هذا رب الجميع، هذا الله الذي أعبده إنما هو رب الجميع سبحانه وتعالى، رب هذه السماوات والأرض، رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم وصف الله نفسه قال الذي يتوفاكم، فنعبد هذا الرب الذي يتوفاكم، إذن هو الذي يستحق العبادة، فأرواحكم يعني هي بيده سبحانه وتعالى. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرني الله تبارك، أمرت بالبناء لما لم يسمى فعله، ولا أمره الله تبارك وتعالى أن أكون من المؤمنين مصدقين بكلام ربي، المذعنية بذلك، المطمئنين إلى أن كلام الله تبارك وتعالى حق وصدق، هذا معنى الإيمان. ثم بعد ذلك، بعد هذه المفاصلة، بعد أن أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يفاصل الكفار وأن له طريق وهم اتخذوا هذا الطريق فليأخذوه ولينتظروا ما يعني يترتب على أخذهم طريق مخالف لطريق الرب جل وعلا، وجه الله رسوله قال وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك يعني يا نبينا يا رسولنا، وإقامة الوجه هي استقامة على أمر الله تبارك وتعالى، للدين المنزل لك من الله تبارك وتعالى، حنيفا مائلا عن كل طرق الشرك. فأصل الحنف هو الميل، العرب تسمي من يكون يعني قدمه مائلة تسمي أحنف، والميل هنا الحنيفية والحنيف في الدين هو الذي يميل ويبتعد عن كل طرق الشرك، يترك مشركين وشركهم ويتوجه في طريقه يعني إلى طريق الرب تبارك وتعالى وصراطه. وأن أقم وجهك للدين حال كونك حنيفا يعني مائلا تاركا كل طرق الشرك ومستقلا بهذا الطريق، طريق الرب سبحانه وتعالى صراطه المستقيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، أمضيت ولا تكونن بالتأكيد النون الثقيلة في التأكيد من المشركين، إياك أن تكون من المشركين، تحذير وإنذار للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه خطاب لكل من يخاطبه الله تبارك وتعالى من المؤمنين بأن يستقيم على أمره سبحانه وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدعو دعاء طلب من دون الله غير الله تبارك وتعالى ما لا ينفعك ولا يضرك، وكلها كل ما سوى الله مما يدعى هو لا ينفع ولا يضر، لا ينفع عابده ولا يضره كذلك، بل هو أيضا لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه إلا بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئة الله، فهو لا يملك، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وبالتالي هو لا يملكه لعابده كذلك. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت يعني دعوت من دون الله إلها آخر فإنك إذا من الظالمين، إذا حين ذلك تكون حين ذلك من الظالمين. والظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، ولا وضع لشيء في غير محله أكبر من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه وضع للعبادة في من لا يستحقها، كيف تضع العبادة في غير الله تبارك وتعالى لغير الله؟ فالإنسان الذي يجعل العبادة وهو ذل وخضوع وعناء وجه وثمرة قلب ودعاء وطلب يجعلها لغير الله، وضع هذا الأمر كله في غير محله. دعا من لا يستجيب له، طلب ممن لا يملك شيء، دعا بأن يدفع هذا الإله عنه الضر وهو لا يستطيع أن ينفع ضره، إذن ضلال. وضع أمر العبادة هذه الشيء الشريف هذا والدعاء في غير محله، فإنك إذا من الظالمين. كل من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو ظالم، لأنه وضع العبادة في غير محلها، ثم هو ظالم لنفسه كذلك بأن أوردها يعني النار فظلمها، وهذا أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى هذا الإله الذي يعبده النبي صلوات الله وسلامه عليه والذي يوجه الله تبارك وتعالى إليه، قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا إلهك الذي يعني أمرت أن تجعل الدين كله له، العبادة كلها له، والسير كله في طريقه. إن يمسسك الله بضر، الله سبحانه وتعالى بضر بيضر، فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف هذا الضر، وكشفه هو رفعه وإبعاده وإزالته، إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا وحصول الضر لن يكون إلا بإذنه ومشيئته. قال: وإن يمسسك الله بضر، ما في ضر يعني دون الرب تبارك وتعالى، من أي يعني فاعل لهذا الضر، إنما هو بإرادة الرب ومشيئته جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر، ضر ما أي ضر، جاء هنا منكر أي ضر، فلا كاشف له إلا هو، لن يكشف هذا الضر إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله تبارك وتعالى بخير ما أي خير، فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يقف حائلا وحاجزا بين يعني عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند غيره. ثم بيان الهدف من هذا القرآن، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن لا تعبدوا إلا الله، وبيان أن الرسول إنما جاء نذيرا من الله تبارك وتعالى محذرا العباد من أن يميلوا عن هذه المهمة وهذه الغاية التي خلقوا من أجلها، وأنه بشير لمن أطاع الله تبارك وتعالى. بعد هذا بيان الجزاء مجملا لهؤلاء المطيعين وثم المكذبين، ثم بعد ذلك تفصيل مواقف الناس إزاء هذا القرآن، مكذبين منهم، مع وضوح هذا الأمر، الحجج والدلائل الواضحة في هذا الأمر الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى رسوله، ثم بيان حال المكذبين، فكان تصوير حالهم كحال الأعمى الذي يقال له إن الشمس طالعة فيقول لا، ليست بطالعة، بيّن الصبح الذي عينين ولكن الأعمى الذي لا يراه، هذا حال الكافر مع هذا يعني الحق الذي جاءت به الرسل. ثم بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى في هذه السورة مصارع الغابرين، نماذج من الأمم السابقة التي أرسل فيها الرسل، وكيف كانت قصة كل أمة مع رسولها. نفس الأمر، نفس الأحوال، نفس المشاهد، نفس الخاتمة، بدءا بنوح عليه السلام الذي يأتي إلى قومه يدعوه من الله تبارك وتعالى، وأن مهمته هو بيان طريق الرب لهم سبحانه وتعالى، ويحذرهم من مغبة مخالفة هذا الأمر، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه على بينة من هذا الأمر، ثم يكون الاستهزاء به والتكذيب ثم تقوم صراع بين هذا الحق وبين الباطل، ثم تطوى في النهاية صفحة الكفار بإهلاكهم، وينجي الله تبارك وتعالى الفئة المؤمنة. وهذا الأمر يتكرر مع هود عليه السلام وقومه، ومع صالح وقومه، ومع لوط وقومه، ومع شعيب وقومه، وكذلك مع فرعون وقومه، مع فرعون ومن وقومه، وكيف يعني كانت دعوة موسى إليه، ثم أن فرعون وقومه كذبوا برسالة موسى. لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم يعقب الله تبارك وتعالى بعد أن قص مصارع الغابرين على هذا النحو: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فيبين الله تبارك وتعالى أحوال كل هؤلاء الناس يوم القيامة، وأنهم سينقسمون في النهاية إلى شقي وسعيد. شقي هو الذي وقف كل الذين وقفوا من الرسل هذا الموقف، هذه نهايتهم. وسعيد كل الذين آمنوا بالرسل، هذه هي نهايتهم. ثم بعد ذلك تثبيت للنبي في خاتمة هذه السورة أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، وأن هذه سنته، وأنه لا يكون يعني في أدنى ريب من أن الذي عليه قومه أنما هو الشرك والكفر، وأن الله تبارك وتعالى قد يعني هداه إلى هذا الصراط، فليتمسك به، لا يركن إلى الذين ظلموا، ويتمسك بهذا الطريق. عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده هو ومن أطاعه، وأن يلتزم صلاته المستقيم. ثم بيان أن هذه أن هذا الأمر الذي جرت به يعني جرى به التاريخ على هذا النحو، تاريخ الرسالات، هي سنة الله، طريقته في عباده سبحانه وتعالى. وأن الله لو شاء غير ذلك لفعل. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل كل هذا الخلق على دين التوحيد وعلى ملة واحدة، لا تمت مشيئته سبحانه وتعالى إذ لا رد لمشيئته، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر على هذا النحو. رسل من عنده يدعون الناس، ينقسم الناس بإزائهم إلى مؤمن وكافر، يقوم الصراع، تكون العاقبة لهؤلاء الرسل في الدنيا، ثم تلك هذه هي العاقبة في الآخرة. فليتمسك النبي بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه هو ومن معه، وليثبت على ذلك، فإن هذه سنة الله تبارك وتعالى ولن يتغير. هذا هو مجمل موضوعات هذه السورة، وكل حلقة وفاصل من هذه السورة آخذ بالحلقة الأخرى في سلسلة بديعة عظيمة، كتاب بليغ محكم منزل من الله تبارك وتعالى. فلنسر مع هذه السورة العظيمة فقرة فقرة، آية آية. قال جل وعلا: ألف لام را. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة، ألف الألف واللام والراء، وقد ذكرنا مرارا أقوال أهل العلم في معاني هذه الحروف، وأن أمثل ذلك أنها إشارة من الله تبارك وتعالى إلى أن هذا القرآن الذي يكذب به هؤلاء الكفار هو مؤلف من هذه الحروف التي يتكلمون بها، فليأتوا إذا كانوا مكذبين لهذا القرآن بسورة من مثل سور هذا القرآن. كتاب، كتاب أحكمت آياته، هذا كتاب، إشارة لهذا الكتاب أو بيان هذا الكتاب اللي هو القرآن، سمي بالكتاب لأن الله تبارك وتعالى كتفه في السماء وأنزله من عنده مقروءا ثم كتب في الأرض، ثم هو أعظم كتاب كتب في هذه الأرض، يقرأه القارئون ويتعبد به المتعبدون، لا كتاب أعظم من هذا في الوجود. كتاب أحكمت آياته، بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي أحكم آياته هو الرب الإله سبحانه وتعالى. والإحكام هو الإتقان وعدم تطرق الخلل إلى آيات هذا القرآن بأي صورة من تطرق الخلل، كان يكون فيه شك، فيه ريب، في معنى ضعيف من المعاني، فيه ضعف كذلك في البناء و الأسلوب والصياغة، لا بل أحكمت من حيث اللفظ والمعنى إحكاما تاما، بحيث أنه لا يتطرق أي خلل إلى هذا الكتاب. آياته في الآية هي هذه الجملة التي تبدأ بفاصلة وتنتهي بفاصلة، وسميت آيات لأن كل جملة من هذه جمل القرآن شاهدة على أنها من الله تبارك وتعالى معجزة. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم زيادة على الإحكام فيها التفصيل، يعني جاءت محكمة، كل القرآن محكم ثم مفصل. التفصيل هو يعني البيان وفصل كل معنى عن المعنى الآخر وعدم خلط المعاني بعضها ببعض بحيث تشتبه في في في في الفهم والعلم، بل كل أمر قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا من كل هذه الأحكام. موضوعات القرآن متعددة، توحيد الله تبارك وتعالى، النهي عن الشرك، أنواع هذا الشرك، كيفية إبطاله، الأدلة على بطلانه، صفة الرب تبارك وتعالى، سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، صنيعه مع المؤمنين، صنيعه مع الكافرين، أحكامه التي يريدها من عباده سبحانه وتعالى مفصلة بدءا بالعبادات التي يعني يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها من عباده أن يؤدوها له، صلاة وصياما وزكاة وحجا، الأخلاق التي يحب الله تبارك وتعالى عباده أن يتخلقوا بها، المعاملات التي يتعامل بها، طهارها، النظافة، البيع، الشراء، هذه موضوعات متعددة. فهي بيان لصراط الرب تبارك وتعالى، ما منه العقائد التي فيه اللي هو مسائل الإيمان وكذلك مسائل العمل والتشريع، هذا قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا عظيما، كل أمر فيه مفصل. فإذا أخذت آيات الميراث تجد أنها قد فصلت تفصيلا بإحكام عظيم، آيات الوضوء فصلت تفصيلا عظيما، بين كل حكم فيها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. مفصل كل ما يريد الله تبارك وتعالى قد فصله يعني في هذا القرآن تفصيلا عظيما. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن من عند، فالله تبارك وتعالى هو المتكلم بهذا القرآن، وهذا القرآن منه سبحانه وتعالى، حكيم صفة من صفة الله تبارك وتعالى. والحكمة هي وضع الأمور في نصابها، يضع كل أمر في نصابه، ما في أمر خارج عن مكانه وعن نصابه، بل كل أمر في نصابه، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أحاط بكل شيء علما، فعندما يأمر أو ينهى أو يقرر أو يقول فإنما قوله الحق، ويضع كل أمر سبحانه وتعالى في مكانه الصحيح. خبير، الخبرة أدق العلم، يعني عليم علما دقيقا بشؤون الخلق كلهم، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة لا شك أنها تسترعي كل من له يعني عقل وحظ في الفقه والفهم، أن هذا الكلام آت من الله تبارك وتعالى الذي هذه صفته، إذن ارعى سمعك وانتبه واحذر، هذا كلام ليس كلام أي أحد، إنما هو كلام الرب تبارك وتعالى، وهو كلام محكم مفصل نازل منه، فلا مجال للحيدة عنه وللتهاون فيه أو الاستهزاء به، لا، لأن هذا له تبع عظيمة، لأنه من الله سبحانه وتعالى، لأن لكل ذلك تبعاته. الموضوع هذا الكلام يعني هذا إشارة من الله أن هذا القرآن المحكم المفصل منه سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي مهمة هذا الكلام أو غايته أو الذي الرسالة التي نزل بها كلام الرب تبارك وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله أيها المخاطبون. وهذه الجملة قد أجملت كل ما يريده الرب تبارك وتعالى من عباده، ألا تعبدوا إلا الله. وذلك أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يرتضيه الرب تبارك وتعالى من الخلق، وأخبر بأنه لا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فيدخل فيها الله تبارك وتعالى قد رتب رزقها وهو يعلم مستقرها ومستودعها. رزقها الذي ترزق به أكلها، طعامها، شرابها، كيف ترزق؟ من الحوت الكبير في البحر كيف يرزقه، إلى النملة الصغيرة، إلى هذا المخلوق الصغير في البر كيف يديق، من القوقعة الصغيرة والخلية الواحدة التي تعيش وتدب في هذا البحر إلى غيرها، كل دابة من هذه الدواب على الله رزقها. وذلك أنه لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، قطرة الماء، حبة القمح، أي شيء يأكله هذه الدواب وتشربه، كلها من خلق الله تبارك وتعالى، لم يشرك الله تبارك وتعالى أحد في الخلق. ثم ترتيب هذه الأرزاق هذا كله وتنظيمه لله تبارك وتعالى، فالله هو بكل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو المتوكل بكل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، تصريفها وإقامتها وتوزيعها ونشرها، كل هذا إلى الله جل وعلا. ثم أنها بعلمه سبحانه يعلم مستقرها ومستودعها، مستقر مكان استقرارها في حجر، في عش، في كنف هنا، في مخبأ هنا، في سرب، أين تستقر؟ ومستودعها، المستودع المكان الذي يعني يودع فيه الشيء، والوديعة الأمر هو من الوداعة والهدي، ما يحب الإنسان أن يكون هذا محفوظ، فما يحب الشيء المخلوق أن يكون هذا محفوظ. الإنسان هذه الدواب تحب أن تستودع بيضها، صغارها، قوتها، حتى لا يناله الآخرين، فوين تخفي كل دابة بيضها، صغارها، صغار قوتها؟ هذا كله بعلم الله تبارك وتعالى. انظر هذا العلم الإلهي الذي وسع كل هذه المخلوقات، فلا يوجد مخلوق صغير أو كبير إلا وسعه علم الله تبارك وتعالى، فهو الذي قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، ثم هو الذي خلق هذا، وهو الذي رتبه، وهو الذي نظمه، وهو الذي أجراه كما يجري كله بأمر الله تبارك وتعالى. أي آية أعظم من هذا؟ وهذه الآية تفصيلاتها يستحيل على يعني مثلا لو أن البشر أرادوا أن يكتبوا هذا ويسجلوه، كل نملة وكل مخلوق من هذه المخلوقات أن يكتب تاريخ حياتها وعملها من وقت ولادتها إلى منتهى، فهذا أمر لا تسعه مجلدات، وهذا كل في كتاب مبين. كل هذا منذ بدء الخليقة وإلى نهاية العالم قد حسبه الله تبارك وتعالى وقد كتبه لكل دابة في كتاب مبين، لوح محفوظ، لا يغادر شيء من هذه المقادير إلا وهو مكتوب فيه، مهما كان شيئا حقيرا، خلي شيء حقير، نملة صغيرة، نحلة صغيرة، دودة من هذه الديدان لا يؤبه بها، لكنها قد سجلت، كتب تاريخ حياتها، كتب فعلها بدءا من أول لحظة من وجودها إلى منتهى بكل تفاصيل حياتها، فقد أحكم الله تبارك وتعالى يعني خلقه وضبطه ضبطا كاملا وكتبه وحسبه سبحانه وتعالى. وكأن الله تبارك وتعالى يوجه أنظار هؤلاء المخاطبين بهذا القرآن، من هذا الرب الذي يدعوكم إليه؟ انظروا هذا الرب الإله الذي يدعوكم إليه، إنه هو الذي خلق هذا الكون، وأنه ما من دابة في هذا الخلق إلا والله تبارك وتعالى قد رتب لها حياتها رزقها الذي هو أهم يعني أهم حلقة من حلقات المخلوق الرزق. وكذلك علم الله تبارك وتعالى مستقرها ومستودعها وأنه قد أحصى هذا وكتبه سبحانه وتعالى كله في كتاب مبين. فكيف يكفر بهذا الرب؟ وكيف يظن أن الإنسان ممكن يخفي عنه شيء وهو لا يخفى عنه حياة نملة مما خلق سبحانه وتعالى؟ فكيف يمكن أنك تستخفي عنه ولا تهرب هنا ولا تثني صدرك عن طريقه ولا تسمع ولا تريد أن تسمع كلامه؟ وأنت وين يعني؟ أنت مع يعني انظر من يخاطبك بهذا، وأنك إذا كان هذا شأن الله تبارك وتعالى في خلقه فأين المهرب؟ أين مهربك من هذا الرب الإله سبحانه وتعالى؟ ثم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي هذا الخلق على هذا النحو. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لبيان غاية خلق الإنسان، هذه الدابة المخصوصة التي لها وضع مخصوص، خلق مخصوص، وهدف مخصوص خصه الله تبارك وتعالى. قال وهو رب الإله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه السماوات المشاهدة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها سبع، وإن كنا لا نحيط علما بها ولا بسعتها ولا بأبعادها. والأرض التي نحن عليها قال جل وعلا خلقها في ستة أيام، من أيام الله تبارك وتعالى، من أيام الرب تبارك وتعالى. وصحيح أنها ليست من أيام يعني بـ بـ بـ بعمر أيامنا على هذه الأرض. وكان عرشه أي قبل خلق السماء والأرض على الماء، عرش الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا العرش قد جاء يعني في الآيات والأحاديث أنه سقف هذا العالم، سقف السماوات والأرض والمحيط بها من كل جوانبها. في السماوات السبع في عرش الله تبارك وتعالى كحلقة في فلاه، العرش أعظم منه، فالعرش مخلوق قبل هذه السماوات. وكان عرش الله تبارك وتعالى على الماء، ما صفة هذا الماء وأيه هو؟ لا شك أنه ليس هو الماء يعني القليل الصغير، القطرة الصغيرة هذه الموجودة على يعني سطح هذه الأرض، فإن هذه الأرض إنما هي ذرة من الذرات، حبة رمل في السماء، والسماء الأولى في الثانية كحلقة صغيرة في فلاة. فماء الماء بهذا التعريف الذي عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني أن الله خلق هذا الخلق، الفضل الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يتفضل به عليك وبينك مستحيل، كما قال صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فالخير كله بيده سبحانه وتعالى، وكذلك الضر لا ينال يعني أحدا من خلقه إلا بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به بهذا الفضل من يشاء من عباده، سواء كان هذا الفضل طبعا فضل الدنيا أو الآخرة، فضل في الدين أو فضل في الدنيا، يصيب به بهذا الفضل بفضله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فإفضال الله تبارك وتعالى وإنعامه على عبده في الدين كله من الله، فالهدى هدى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى في الدنيا، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء، وكذلك يقدر بمعنى يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى. ويردك الله بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور واسع المغفرة سبحانه وتعالى، الرحيم من الرحمة، فالمغفرة الله تبارك وتعالى غفور، وصف نفسه ديب. وأصل الغفر هو يعني الستر والتغطية، والرب تبارك وتعالى الرب الرحيم غفور، عبده قد يصيب من الذنوب ما يصيب من كبائر الإثم ومن الفواحش ومن الإعراض عنه ومن التكذيب برسله ومن ثم إنه إذا مال عن ذلك وأتى إلى طريق الرب تبارك وتعالى واستغفر ربه وأحسن يعني سلوكه في صراط الرب، فإن الله تبارك وتعالى يقيل هذا كله ويغفره، يستر عنه هذه العيوب كلها فلا يفضح بها ولا يحاسبه عليها يوم القيامة، بل قد يجازيه على سيئاته حسنات سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فهو الغفور سبحانه وتعالى. فإزالة الله وستره ومحوه لسيئات عبده عندما يستقيم على أمره ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، هذا لأن الرب تبارك وتعالى هو الرب الإله الغفور الذي يحب توبة عبده التائب إليه سبحانه وتعالى. وقد ندب الله تبارك وتعالى ودعا كل مذنب وكل مفرط ومسرف في حقه في المعصية أن يتوب وأن يرجع قبل الموت وقبل أن يأتيه العذاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. دعوة عظيمة رحيمة من الرب تبارك وتعالى. وكذلك قوله في الذين سبوه وشتموه اتخذوا الولد قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال في الذين فعلوا فعل شنيع الإجرام وهم الذين فتنوا المؤمنات حرقا بالنار أهل الأخدود قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يتفرجون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود حاضرين. ويلقى يعني في هذه النار الرجال والنساء والأطفال حرقا بالنار فقط لأنهم امتنعوا عن عبادة هذا الفاجر يعني الذي ادعى الألوهية وقال للناس أنا ربكم. ومع ذلك قال الرب تبارك وتعالى بعد ذلك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا شاهد قيد يدل على أن باب التوبة أيضا هو مفتوح لهؤلاء الذين فعلوا كل هذا الإجرام، حرقوا أهل الإيمان وعادوهم على هذا النحو وفعلوا هذا الفعل الشنيع وظهرت منهم هذه الغلظة غلظة القلب وهذه الشناعة، لكن بين الله تبارك وتعالى بأنه لم يعني يقفل لهم أو عليهم باب التوبة بل أصبح كذلك باب التوبة مفتوح لهؤلاء. فقال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالله جل وعلا قال هو الغفور الرحيم، وفي هذا حث لهؤلاء الكفار المعاندين أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعلموا أنه غفور رحيم. ثم نداء بعد ذلك أخير في هذه السورة قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قل يا محمد نادي الناس يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، الحق ثابت المستقر من ربكم، مش من يعني إله ورب بعيد عنكم أنتم، بل هذا من ربكم خالقكم رازقكم المتصرف فيكم الموكل بأمركم فهو ربكم وهو الذي يدعوكم. فربك الذي خلقك ويرزقك هو الذي يدعوك. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى على هذا الطريق إنما يهتدي لنفسه، وذلك أن نفع هذا وأثر هذا وعاقبة هذا على نفسه، حصول هذه البركات والخيرات للاستقامة في الدنيا، بركات الدنيا وبركات الآخر، فضل الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه، فأثر هذا الإيمان يعود على نفسك. أما الرب الإله سبحانه وتعالى فإنه لا يستكثر بطاعة الطائعين عن قلة، ولا يتخذ وليا له من الذل، لم يكن له ولي من الذل، والعبادة لا تزيد شيئا في ملكه، كما قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهذا لا يزيد شيئا في ملك الله، وكذلك لا يتضرر الرب تبارك وتعالى بمعصية العاصين: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالرب هو الغني، الرب الإله سبحانه وتعالى، الله هو الغني سبحانه وتعالى، الغني عن كل خلق، كل خلقه مفتقرون إليه، وهو لا يفتقر إلى أحد من خلقه ولا شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، كل هذه المخلوقات والعوالم محتاجة إلى الله في وجودها، في بقائها، في استمرارها، في رزقها، في يعني دوام يعني حركتها واستمرارها في هذه الحياة، كلها هذه منوطة بالله تبارك وتعالى، الله هو الذي يعني يقيم لها. إن الله السماوات الأرض العظيمة هذه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكل مخلوقاته مفتقرة إليه، وهو لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من ضل عن طريق الحق اتخذ الطريق الآخر فإنما يضل عليها على نفسه. فوبال هذا إنما يكون على نفسه. ثم وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا النبي عليكم بوكيل، يعني لم يوكلني الله تبارك وتعالى بكم، بل الله تبارك وتعالى هو المتوكل بكم، وهو مالك شأنكم كله. ومعنى أنه يعني لم يوكلني بكم بمعنى أنه لم يجعلني أنا القائم بأمركم الذي أحاسبكم أعاقب من ينب ويذهب عن الطريق، لا، كل هذا إلى الله تبارك وتعالى. وما أنا عليكم بوكيل، أي بمتوكل بأموركم وشؤونكم، إنما أنا رسول فقط مبلغ من الرب الإله سبحانه وتعالى. وما أنا عليكم بوكيل. ثم قال جل وعلا: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. أمر أخير في آخر هذه السورة من الله تبارك وتعالى، يقول الله لرسوله: اتبع ما يوحى إليك. هذا الطريق سر فيه، ما يوحى إليك، والذي يوحي الله تبارك وتعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. والوحي هو الإعلام بالطريق خفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، يعلم من الله تبارك وتعالى، إما بأن يأتيه الملك فيكون صوت يسمعه كصلصلة الجرس وهذا أشده، وإما أن يتمثل له الملك رجلا فيخبره بأمر الله تبارك وتعالى. فهذا الذي نوحي إليك وحيه الله تبارك وتعالى إلى رسول الله، قال له اتبعها، اتبعه سر فيه، يعني لست إنشاء الدين واختراعه، هذا ليس لك، وإنما أنت عليك أن تنفذ وتسير فيما أمرك الله تبارك وتعالى أن تسير فيه، في الطريق الذي أمرك الله أن تسير فيه، واتبع ما يوحى إليك واصبر على الكفار، اصبر على هؤلاء المعاندين حتى يحكم الله بينك وبينهم. فالحكم كله لله، والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فانظر ما الذي سيتحقق، حكم الله تبارك وتعالى. هم يقولون لن تمر، لن يسير هذا الدين، سينتهي، اصبر حتى يحكم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وهو خير الحاكمين، لا يحكم يعني خير من الله تبارك وتعالى. فحكمه هو القضاء العدل الفصل، ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد حكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مناوئيه ومعارضيه وقد كان. فكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به رسوله من أن يكون له من العز والنصر والتمكين ودخول الناس في هذا الدين وعلو دينه على كل الأديان كله قد تحقق. وما أنذر الله تبارك وتعالى به الكفار من القتل ومن الإهانة ومن الإزالة ومن حصول اللعنة لهم يعني في الدنيا والآخرة وانقطاع أثرهم وذهاب يعني سلطانهم كله قد تحقق. كل هذا قد حققه الله تبارك وتعالى، فكان الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى رسوله: اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله هو خير الحاكمين. وقد حكم الرب الإله سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة يونس، وهي إحدى السور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هذه من أخوات هود، ونشرع إن شاء الله في الحلقة الآتية في سورة هود عليه السلام. في الختام أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله ولله الحمد والمنة، استغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.